السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعزائي الكرام، قبل أن نبتلى بالفقهاء ويكونون هم من يفتي الناس ويحدثهم ويدير لهم شؤون حياتهم، من هو الذي كان يشغل هذا الدور والمنصب؟ لا أتحدث عن قبل 500 سنة، أتحدث عن قبل 100 سنة أو 150 سنة. في المجتمعات القبلية يعرفون الأمور هذه. كان هناك فئة تسمى العقلاء، العقال يسمونها، هي التي يرجع إليها الناس عند الاختصام ويحتكمون إليها، وشيوخ القبائل يكونون من هذه الفئة. يعني الناس عرفوا بفطرتهم أن هذه الفئة هم العقال، يعني الحكماء الأذكياء الفاهمون، وكانوا من يدير المسألة الثقافية والاجتماعية بحكمتهم الفطرية، وكانوا يعتمدون على القدرات الذاتية وقراءتهم البسيطة للمشهد وأدواتهم الغريزية. يعني ليس عنده مصدر ومرجعية وكذا، يعني ربما يوجد أعراف لكن قليلة وبسيطة ومحفوظات. فكانت حكمة فطرية، وكانوا الناس يعرفون بأن هذا حكيم عاقل، يعني مثل النجار، أنت تعرف أن هذا النجار ماهر وهذا النجار فاشل. كذلك الحكمة هي موهبة يضعها الله في عقول بعض الناس. بعد الفقهاء، من الذي صار يشغل هذا الدور؟ الفقهاء طبعا، لكن بعيدا عن هل كون هذا الشخص حكيم فعلا، هل عنده وعي، هل عنده عقل أم لا. يعني هذه الصفة استبعدت وصار مجرد كونه فقيه حافظ لك كم آية وحديث وقرأ كتاب، حتى لو كان أغبى خلق الله وأكثرهم كذلك. يعني هذه الفئة لا يفهمون لا في الدين ولا في الدنيا ولا في السياسة ولا في الواقع ولا يعرفون شيء، يحفظ فقط ويطبق بناء على نصوص قديمة، لا يعرف كيف يوازن بينها وبين الواقع، ولا يفهم لا السياق ولا لسانيات ولا لغة مجتمع ولا شيء. يعني النصوص القديمة محكومة بظروفها وسياقاتها، فيقرأ على حسب ما يفهم من العصر، يأخذ ويطبق ويمتحن الناس بهذه الاجتهادات الخاطئة. فانطمست هذه الظاهرة المهمة التي تحد يعني أساس في المجتمعات السليمة. المجتمعات السليمة يجب أن تدار بواسطة الحكماء اللي أعطاهم الله غريزة فطرية ذاتية في عقولهم، تجعلهم أعقل وأوعى وأكثر حكمة وأعمق نظرة وأبعد رؤية. وعندما انطمست يعني حدث انحراف كبير في العقل الجمعي. يعني كانوا هم العقول التي تفكر للناس، العقول التي تفكر للناس، وأخذت هذا المنصب باستحقاق، والناس كانوا يعرفون أن هؤلاء هم العقلاء هم الحكماء. يعني الفلاسفة هم ينتمون إلى هذه الفئة أصلا، يعني في كل الثقافات والأديان والمذاهب فئة الفلاسفة هم ناس عندهم عقل فطري أكبر وأعلى من غيرهم، ويقرؤون الحياة بناء على ذلك العقل الفطري. يعني لا يعتمد كثيرا على نصوص وآثار وأقوال السابقين، وإذا اعتمد عليها فهو يستطيع أن يفسرها بشكل صحيح، يستطيع أن يفهمها جيدا، يعرف معناها الأساسي كيف كان كيف يجب أن تكون الآن والعوامل والظروف التي تحكم المعنى. فانطماس هذه الظاهرة مشكلة كبيرة. يعني الأمم الأخرى إلى الآن يعني تجد الفلاسفة اللي هم الحكماء عندنا يلعبون هذا الدور، دور الموجه والمرشد والمفكر عن الناس، المفكر عن الناس. طبعا يقال لا تدع الناس يفكرون نيابة عنك، صحيح، لكن إذا كان حكيم فعلا ويملك الأهلية الفكرية للتفكير ولاتخاذ الرأي الصحيح، لا هذا يمكن أفضل منك، يعني عنده رؤية أبعد منك، فدعه يفكر نيابة عنك. لكن في المجتمعات اللي ابتليت بالقيادة الثقافية الغبية، نعم لا تدع الناس يفكرون نيابة عنك. ف يعني الأمم الأخرى في الشرق والغرب عندهم هذه الفئة اللي هم الفلاسفة، يقدمون الآراء والأطروحات والنظريات التي تفيد الناس في حياتهم. ما عندهم فتاوى، يعني مفتي شيخ تتصل عليه ويعطيك بصرف النظر عن مدى أهليته العقلية وقدرته على إعطائك الحكم الصحيح. فلا شك أن الحياة تنحرف بانطماس هذه الفئة، فئة الحكماء. وكما قلت لك، فئة تعرف بالبداهة. يعني الناس قديما عندما كانوا يختارون العقال ويرجعون إليهم، ما كانت عندهم أدوات ووسائل ملموسة يعرفون بها الحكيم ويحددون. هكذا بالغريزة بالفطرة، في كل قبيلة اثنين ثلاثة عقال يرجعون إليهم ويستفتونهم ويحتكمون إليهم يعني يأخذون مشورتهم، لأنهم يعلمون بفطرتهم أن هؤلاء أهل لهذا المنصب. لكن عندما انضمس هذا الشيء، هذه الظاهرة الضرورية في المجتمعات البشرية، حل الفقيه. والفقيه هذا قد يكون أغبى خلق الله، بس أنه حافظ وعارف يعني بعض الآثار والأقوال اللي ما يعرف أصلا معانيها الأساسية ويطبقها، خلاص صار هو المرشد. فانحراف كبير جدا، انحراف خطير في الحياة. يعني القيادة الثقافية، القيادة العقلية، يجب أن تكون لمن أوتي الملكة، أوتي الحكمة الصحيحة، مثل النجار، مثل المهندس، مثل البناء. هذا إذا ما عنده ملكة، ما عنده قدرة، هذا يعني يفسد العمل ويخربه. فالحكيم هو إنسان يعني موهوب بالحكمة، وإذا لم يأخذ دوره أو حل الشخص آخر نيابة عنه بصرف النظر عن مستوى الحكمة لديه، لا شك أن الحياة سوف تفسد والعقل الجمعي يتحرف وينحرف. وهذا هو الحاصل في المجتمعات التي يسيطر عليها التراثيون والفقهاء والحشوية، ممن يحتكمون إلى أدبيات ومفاهيم وأفكار وأقوال وآراء لا علاقة لها بحياة الناس، أفكار قديمة وآثار من عصور بعيدة، وليتهم يفهمونها على حقيقتها. يعني تشوهت الحياة تشوها كبيرا، فدعونا ننتبه لهذا الأمر حتى ولو لم نحله. يعني لماذا اختفت هذه الظاهرة، ظاهرة العقال والشيوخ اللي هم شيوخ القبائل غالبا يكونون من فئة العقال؟ اختفت لأنه حل بديلا عنها الفقيه الذي لا ينظر الناس في مستوى عقله وأهليته الفكرية، فقط ما لديه من محفوظات ومن معارف عن السابقين. إلى اللقاء.